أحرار خلف القضبان. قد اللي نخطف سيعود بإذن الحي القيوم، وقد اللي من معتقل موجود يدور يجي واللي نفقد، واعتقالات اختطافات بها تأجيج النضالات، وهي سبة الانتصارات والبطولات اللي تشيد بها قلاع الحريات بالدم والعرق والجسد. لن تنام لنا بعد جفون وأولاد الصحراء في السجون، في العيون ومرقب العيون سابق ينطلس وما يرقد منا حد، وهذا مضمون والهدف واضح محدد. أحرار خلف القضبان، صرخة المعتقل الصحراوي من قلب زنازن الاحتلال، وحكايات صمود في وجه الجلاد والسجان. مستمعينا الأكارم، أسعد الله أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى متابعة هذا العدد الجديد والخاص من برنامجكم أحرار خلف القضبان. ونظرا لما تمليه الظروف الدولية الحالية وتماشيا مع كل معطيات الرفع من مستوى ثقافة المجتمع المدني وترقية البناء المؤسسات للدولة الصحراوية وديمومة ما تم تحقيقه من إنجازات ومكاسب، تم تشكيل لجنة وطنية صحراوية تعنى بملف حقوق الإنسان. ولتسليط الضوء على أهمية هذا الموضوع، نخصص هذا العدد من برنامجكم أحرار خلف القضبان للحديث عن هذا الملف. ولهذا يتشرف البرنامج باستضافة الإخوة الأخ سعيد الفلالي رئيس اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، والأخ محمود خطري عضو اللجنة. الإخوة، في البداية مرحبا بكم وسهلا، ونشكركم على تلبيتكم دعوة البرنامج. حقوق الإنسان، وما أدراكم ما حقوق الإنسان؟ ما هي الخطوط العريضة لعمل اللجنة في المستقبل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقوق الإنسان هذا شيء من نشأة الإنسان، هو محاذيه في كل عصر وفي كل زمن تتحدد مفاهيم له. اليوم المفاهيم خالقة مواثيق دولية متفق عليها، متبنيتها غالبية دول العالم، وفيها اللي متبني ياسر منها وفيها اللي متبني شوي منها، ومتعرف عليها عامة. هي مجموعة الحريات، حرية التنقل، حرية مجموعة من الحريات، ياسر من الحريات ما يوفر حد له يفصلها، لكن في مجملها متفق عليه وياسر من الدول موقع عليها. إذن حقوق الإنسان هذه من جملتها اللي احنا بعد في الزمن الصحراويين يعانوا منه، الحق الأساس اللي يعاني منه الشعب الصحراوي ككل بجميع أفراده، هو أنه الشعب الصحراوي اليوم ما هو مسول عن شباقي، عن مصيره وفرضه، أرض أباته وجدوده ما مسوله حد شباقي فيها، مقهور بطريقة ما هي قانونية ولا هي شرعية ولا هي أخلاقية، وبالتالي ينجم عن ذا اختراق كل الحقوق الأخرى: حق التنقل، حق الرأي، حق التجمع، حق العمل، حق الثقافي، جميع الحقوق، الحقوق الاقتصادية، جميع الحقوق الإنسان اليوم في الصحراء منهك. أهل الصحراء اليوم اللي منهم في المنفى ما هو حر باش يجي رافد راية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية فوق ترابه ورافع راسه، إلى عاد له يرجع للصحراء مشروط عليه أنه يحب الكرعين ويحب العيد، وذاك كامل من النفاق الولو اللي مازال يشير يتمشى، يقد يعود عتيها ويقد يعود سفاك ويقد يعود فاطمه ويقد يعود امك سيء. اذا هذا احتقار صفة الانسان الصحراء. من صفات الثانيه اللي تهمنا حقوق الانسان اليوم، هي على انه نسمع ذي الدول الكبيره في العالم متدخله في ليبيا على اخبار حقوق الانسان، ومتدخله في وسط افريقيا على حقوق الانسان، ومتدخله ياسر من ذي دول العالم على حماية حقوق الإنسان. والصحراء حقوق الإنسان منتهكة فيها لها عشرات السنين، إلى ما قلنا 130 سنة من دخول إسبانيا، وروايتها مدونة عند الأمم المتحدة، وقوات الأمم المتحدة بعثت الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء، قاعدة مجمعة في الصحراء ولا حد يحرك ساكن، والمذابح ترتكب والجرائم ترتكب أبشعها ومختلف أنواعها يوميا، والمحاكم العسكرية تحكم بالباطل على المدنيين الأحرار الأبرياء، لما لتنهم قالوا احنا صحراويين وباقين تغير المصير أهل الصحراء وباقين حقوقنا فرضنا، تحكم عليهم بالمؤبد ما خالق ظلم فوق ذا الظلم، والسكات عن الظلم مساهمة في الظلم، والظلم ظلم الإنسان في حقه الأصيل لعاطيه مولانا ولعاطيته القوانين الوضعية ولعاطيه القانون الدولي. إذن مجموع ذي الحقوق على الصحراوي، خالق حقوق ثانية عند الصحراويين بيناتهم. حق احنا كاملين صحراويين كاملين مظلومين ومنزوع منهم حقوقهم الأساسية، لكن إرادته للصحراء، شهامته للصحراء، ثقافته للصحراء ما بيع عن الحجرة، رفضتها في المقاومات بداية القرن، نهاية القرن 19 وبداية القرن 20، الثلث الأول من القرن 20، وحاولت تعتمد على الغير في الخمسينيات، كانها تمرق عنها الاستعمار والتفخ فيها ومترطت والتعبيها لأنها كانت لا عرش علندها مسندة على حد ثاني، وتباركت معها في الستينيات، يقير الحركة اللي بدأت في الستينيات انجهضت في أول تظاهرة شعبية لها سابق تستكمل خططها الفرض التحرير، عند منين قالت اللط وظهر الأول منها انززت، جاءت عقب ذاك الجبهة الشعبية للدافع عن نفس الحق، واستمر ذا الدفاع إلى يومنا ذا. إذن ذا الحق هو حق عام، حق عالمي، حق عاطيه مولانا قاع لعباده، والحق واحد من أسماء الله الحسن، وبالتالي حمايته والوقوف معاه والله اللي عويص، لأنه الإنسان مولف طبعه راهو عوج، المواطن عوج، والإداري أعوج، والشرطي قد ما يسلك من العوج، والقاضي قد ما يسلك من العوج. سعيد عندي النقطة قبال، إذن مبدئيا تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اللجنة الصحراوية، أول شيء أول عمل لها في خطوطها العريضة هو استكمال هذا اللي ذكرت أنت من تجارب وضد القهر، لاستكمال هاي المواضيع الثانية لينجوها بالتفصيل. عندك إضافة على ذا اللي قال سعيد؟ بالبداية أود أن أشكر الأخوة في الإذاعة الوطنية، ومن خلالهم أشكر كل وسائل الإعلام الوطنية والدولية التي واكبت الحدث إنشاء اللجنة منذ تأسيسها. باسم الخاص وباسم نيابة عن كل أعضاء اللجنة الوطنية الصحراوي لحقوق الإنسان، أود أن أتوجه بالتحية والتقدير إلى أهالينا في الأرض المحتلة وجنوب المغرب، إلى أولئك الأبطال من خلال هذا الاستوديو، الإعلاميين الصحراويين الذين واجهوا شتى أنواع التعذيب والتنكيل، لا لشيء، لا لأنهم واجهوا بكل حق إظهار ما يتعرض له أبناء شعبنا في الأرض المحتلة. اللجنة هي بشرى لكل الصحراويين أينما تواجدوا، وبشرى كذلك لعائلات المعتقلين المفقودين الصحراويين الذين ظلوا على مدار 40 سنة يكافحون بطرق سلمية من أجل المرافعة عن القضية الصحراوية، من أجل أن يعيش الصحراويين قاطبة أحرار مستقلين. اللجنة بإذن الله أمامها صعاب، لكن ستعمل بإذن الله على كشف كل الانتهاكات والخرقات التي ترتكبها الدولة المغربية في حق الصحراويين داخل الأرض المحتلة وجنوب المغرب. اللجنة كذلك انشئت بالاعتماد على مراجع ومواثيق دولية، انطلاقا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 1981. اللجنة كذلك ستعمل بإذن الله في برنامجها على عدد كبير من النقاط ستطرق لها اللجنة بعد ما استكمال المكتب التنفيذي واجتماع إن شاء الله. على ذكر من أهم بنود عمل اللجنة، وذكر كيف ذكرته ذكر سعيد، في المناطق المحتلة وجنوب المغرب وفي المواقع الجامعية داخل المغرب، داخل المدن المغربية، يواجه الإنسان الصحراوي أبشع أنواع الانتهاكات الحاطة بالكرامة الإنسانية. الشق الأول من السؤال، هل لديكم كلجنة حديثة النشأ آفاق للحد من هذه الانتهاكات اللي ترتكبها دولة الاحتلال في ظل صمت دولي، واللي أشرت له الأخ سعيد، في ظل صمت دولي لا يزال دون الحد المطلوب؟ كذلك المواطن الصحراوي يقدم للمحاكمات السورية دون أدنى شروط العدالة، وأعتقد عنه هذه من, من, من, من مهامكم، وتجاهل ما تكفله المواثيق والقوانين والأعراف الدولية، يقدم للمحاكمات بتهم واهية يعني لا تستند إلى أبسط معايير العدالة الدولية. هل هذه اللجنة أفاق في هذا الباب بالضبط؟ في هذا الباب تفضل سعيد. زين، مهام اللجنة في ثلاث أبعاد أساسية. بعد داخلي في البلدات اللي عليهم السلطة الصحراوية، اللي نتكلموا بالحسانية لأن هم قيس الصحراوية أساسا. هذا البعد فيه المواطن وفيه أجهزة الدولة وفيه العائلة وفيه القوانين اللي تحكم أمن الناس والعدل بين الناس وتنظيم حياة الناس، لأنه هذا شرط من شروط الوجود الجماعي. هذه القوانين اللجنة تتعاطى معها، اللي منها زين هل تطبيقه موافق متماشي مع الطريقة اللي تحترم حقوق الإنسان والظرف الحالي، وهذه وهي مع حقوق الإنسان. إحنا همنا لا حقوق الإنسان، الجانب السياسي لا ينظلم لنا حد من اللي حقه السياسي، لأنه الإنسان من اللي عنده حقه السياسي ما يلطم يظلم لنا فيه، يقارن من اللي هو ما يلطم يظلم أهل الصحراء سياسيا. أنت تجي مشيك المغرب وتقول لي أنا ما مع المغرب وندور الصحراء تعود للمغرب، هذا ما في حق سياسي، عاد حق جوسيس وخيانة، ولا خالق شعب ما عنده الخيانة والخونة، ومعاملتهم معروفة في القانون الدولي وفي القانون الإنساني، معروفة معاملة الخونة. حق أنه ما يعدل ياسر متخيف نيس اللي أهل الصحراء قاع ما قط عدله وشيء عندهم وفضاحة عندهم، يقهرهم اللي لا يحجلون ولا هي يلعب فيهم، والله باسم حق الإنسان أنه لا هي يقطع للتجوسيس وعلى الخيانة والتخريب والإرهاب. إذن الأساسي هون أنه كيف قلت القانون وكيف الحق السياسي من حقوق المواطن، وبالتالي خاصه الإنسان كيف الحقوق كاملة. منين يعود الصل قانون زين وصالح ومعدل ومحترم حقوق الإنسان، لكن ذي اللي ينفذ القانون ينفذه بتعسف، والله ينفذه ما قادر في حق الإنسان، فمعت ثقافة حقوق الإنسان خاصة الحق ذاك المستوى في معالجة كيفية تطبيق ذاك القانون. منين يعود الفراغ في القانون نفسه؟ لا هنقيسوا الفراغ في القانون ونقولوا هذا القانون من هون والله من هون أراه مخفف شيئا ما في حقوق الإنسان، خاصه يعدل. إياك القاضي قد يقضي به، وإياك صاحب النظام العام قد يوقف عنده باحترام ذي الحق، يقارن ملي بضمان الحياة العامة سوية ونظيفة وسليمة. إذن هي رواية معقدة واعرة على مستوى الداخل. الميدان الثاني على مستوى الأرض المحتلة، الأرض المحتلة السلطة عند المحتل، يقال ذي المحتل غازي وغزوه ما هو شرعي لا أخلاقا ولا قانونا ولا هو مقبول عند الصحراويين. إذن ظالم معتدي يبطش، ما خلق فمشي من حق الحقوق لا الإنسان لا النظام لا القانون الدولي لا المواثيق الدولية لا ولا. إذن تعاطينا مع ذا شنو؟ تعاطينا نعود كيف تعاطي المجتمع المدني كامل، أغلبية المجتمع المدني في الأرض المحتلة وفي أولياء المعتقلين هون مثلا، وكذا الحقوقيين القضاة جمعية المتأثرين بالألغام اللي كاملين ضحية ذا الاحتلال، وفطن قاد يخلق يوسر من جمعياتهم لأنها الناس محرومة من أرضها من تعيش بأرضها بكرامته وحريته، وقاد أقبال اللي تعدل ياسر من الجمعيات كلها طالب بحقوقه والله انماط من الحقوق. إذن هذا التعاطي معه تعاطي مع خروقات سافرة، خروقات في خروقات في خروقات. قطعا أنها الجمعيات اللي شكلت عبر ذي قرابة 40 سنة داخل الأرض المحتلة، قطعا أنها شكلت لبنة وشكلت ثقافة وشكلت جبهة حقيقية عميقة، عادت تالي منها من التوحيد الراهي قدام الكونغرس الأمريكي، عادت تلحق مصادر القرار في غالبية في ياسر من البلدان المؤثرة، وبالتالي تبين الحقائق وتبين الظلم وتحمل المسؤوليات. إذن هذو فاتوا عدلوها ذو الجمعيات في شين السعد اللي تحت القمع وتحت الإهانة، عدلوها بشق النفوس. كيفاش ما يعود عندهم هذه الروافد هذه لودية هذه الشلخ ما تعود تصب فواد واحد كبير كيف واد الساقي، وعود من الدعم مياهها وبانتصاراتها وبعلاقاتها، ويفرض على لعدو يفضحوا إلين يبقيه عريان وكذيب ويوقفوا، والصحراويين بقواشيشهم عريانين مستعدين يتموا يعطوا الشهيد تلو الشهيد وتشوفوهم يوميا يبتطوا في الشارع ما فيهم واحد يرد يده. ذيك قالها حرب الإرادات. بطوا، انتم قتلتونا، قسمتونا، حقرتونا، جلودنا ما تلا ويحسوا بالبط. هذا هو كلام المظاهرات في الأرض المحتلة، هذا هو معنى تظاهرات وكرامة وحرية وبلقة أهل الصحراء وكرامتهم. هذه هي ثقافة الصحراوي، يمشي قايس المعركة عدام، الناس مدافعه وهو ماشي عدام. إذن الناس تمشي عدامة من أجل فرض حقوقها بروسها. كيفاش ما نقدو إحنا ندافع عنها ونفرضوها ونفرض ونعود بوقلها ونلزمو كل واحد ونعرو كل واحد، كل واحد من ذوك اللي يلبسوا الحق بالباطل وذوك اللي يعرفوا الحق ويكتموا الحق ويكتموا الشهادة. هذو كاملين القايل فيهم مولانا واضح، وأهل الصحراء ماذا كنبتهم معروفة لهم، فيهم من الزروق اللي ذاك ما يقبلوه ما يعدلوه ولا يقبلوه يعدلهم ولا يعرفهم اللي كيفاش يجابزوه. هذا على مستوى المغرب، معناها أنه المستوى الثالث هو التعاطي على مستوى الأرض. عندنا ياسر من الصحراويين مضحيين يوميا، يعانوا يوميا، وذي اللي يعدلهم يوميا عادوا يعرفوا كيفاش يرصدوه بالشكل اللي يعود دليل واضح قاطع باين ما عليه لبس. العار على من بقى في الدار، العار علينا احنا هون الى ما عدلنا ووقفناه لين بقى مسكسك. والجمعية اللي اباتنا انها ما هي جمعية حقوق انسان، انها جمعية اهانة الانسان وانها دجالة، ولان حشامة من نقولها لها. اذن قدامنا ذا التحدي، قدامنا نرفع ذا التحدي، والله تعود حقوق انسان توقف معانا وتفرض معانا حقوق الانسان الصحراوي. والله يقولون انهم ما هم معتبرين الصحراوي انسان، معتبرينه لا انسان، يصرحوا بها هم اللي يتحملوا عواقب مسؤوليته. اذا هو كفاح، هو صراع حضري، هو صراع ارادات، هو صراع كيفيات وطرق. الطرق والكيفيات احنا من كيف ان تاسسنا نزلنا له يجمعوا عليها وندرسوها. اسمحوا لي لطلب. شكرا. هناك خطة خارج طريق العمل، اللجنة لها أقسام تخصصية في الميدان، لم تضع الخطة بالضبط، لكن اللجنة لها أقسام تخصصية وهو قسم رصد انتهاكات حقوق الإنسان وحمايتها، قسم تنمية العلاقات الدولية والتعاون، وقسم نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز، وقسم متابعة السياسات الوطنية في مجال حقوق الإنسان وملائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. ستكون هناك بإذن الله في الآفاق خطة بعد اجتماع المكتب التنفيذي للجنة، ستكون بإذن الله. لا يمكن الآن الحديث عن الخطة ما دام لم يجتمع المكتب التنفيذي. بقي النشير لو سمحت أني أوجه التحية إلى 10 مناضلين من الأرض المحتلة، هم أعضاء باللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، وحيي فيهم روح النضال والوطنية. أعتقد بأنهم هم الأكثر مسؤولية وحمل في هذه اللجنة، لأنهم هم داخل المعترك الحقوقي، على الرغم من أنهم لابد أن يكون ذو تجربة وخبرة. وحييهم وحيي فيهم روح المسؤولية، ومن خلالهم حيي كما سلفت كل المناضلين داخل الأرض المحتلة. وبالمناسبة وعيد وحيي وحيي بكل روح وطنية وروح إنسانية أولئك المعتقلين السياسيين داخل سجن، وعلى رأسهم معتقلي قديمي زيك بسجن الزاكي وسلام. هذه المنظمات متفاوتة في اهتماماتها، قاع هي أصلها كمنظمات، في تركيبتها، في انتشارها، في انشقالاتها، في اطلاعها، في اهتمامها. أيوة نقول توجهها الإنساني. المهم أنه هذا حق الواسع وعريض، حق الإنسان الصحراوي واضح ما فيه خلاف، حق الإنسان عامة عموما ما عليه خلاف كبير. الإشكالية في المسعى وفي الانتقائية عند البعض. حقوق أهل الصحراء واضح، وهما اللي كان يخصنا في مدة طويلة من الزمن هي الكيفيات والطرق اللي نجيبوا بها الأدلة والبرهان المثبت اللي يبين أنه فعلا فم انتهاك، لأنه الناس منين تعود متضايقة تما تقدر تقبض حجة واحد وتخبط بها الثاني، والناس تتوقع وراء ذي العذر. خاصة نقلعوا ذي العذر من كل حد، وخاصة ما اللي نوصل لكل حد. اللي فتنا احنا وصلنا له وجمعياتنا المدنية وكذا فات وصلت الياسر منو ذو سميته، وفاتوا قانعوهم والله بعد إلى حد، وصلوا إلى حد ما إلين عاد حقهم يذكر ويكلم عنه. مزال ياسر ثاني شي منه قاعد يدعو ما فات التحق، وشي منه التحق ومزال في صراعات، لأنه مزال يخص القدر من الإثبات والاستدلال اللي مات لي قد ينكر عليه. قلت قبيل ذوك اللي لبسوا الحق بالباطل، وذوك اللي يكتموا يعرفوا الحق ويكتموا الشهادة، ذوك لا بد لهم يتم يقانا من ذا إلين مات لا ويجبر منين يتروقوا. اللي متروق وراح شيشة تنتر من عنده بالشعور إلين يبقى ذوك هو كذيب واقف وزوره واقف. أولا سكاته مات لضار وتصريحه الزائف الباسه للحق بالباطل مات له يضر، بل يعود يشهد المعركة قايسة ذا. ومعركة قطعاً إن من إنه نتقدموا فيها إلى بلد بعيد، قطعاً لا يتعود عندها تأثيرها لمتين والظاهر على ياسر مواقف الدول وعلى ياسر من الأوضاع للميدان. إذن هو نضال طويل. تهانيني هون اليوم وترحيمي وتقديري للشهداء، قوافل الشهداء اللي استشهدوا ياك يفرض ذي الحق ويبينوا ذي الحق. قوافل الشهداء هي السمحة علن ذي الحق يبدأ يظهر ويجد على الناس. هذه الشباب ذو العليات ذو الرجال ذو الكهول ذو التركة اللي يوميا في الأرض المحتلة على طول الساحة، وفي جنوب المغرب على طول الساحة، وفي المواقع الجامعية على طول الساحة، وفي أحباس لك حلوي وحبس الداخل وأحباس المغرب قاطبة، هذو ناس يوميا يعانوا لأحر وابشع أنواع الإهانة. اليوم المحابس المغربية عادت مذابح للصحراويين. حسبوا اللافذة العام الفات كم فات مات في الأحباس المغربية. إذن هذه أسلحة حقائق. العام الماضي مجزرتين جماعيتين كانوا منكورات، والتقارير المغاربة مصدرينها عليها وودعوها منين سولوا عنها، ودعوها قالوا إنهم ماتوا في ثكنات بهم مرضى بهم واجع. إذن ذي الكذيب الزور وقف اليوم، اليوم مات لحد يقول لنا ان خالق جهاز مغربي والله جمعية مغربية ما تكذب. هي الانصاف قالوا لها وقالت هي على انهم ماتوا في ثكنات. اليوم نتقناهم احنا في مقابر جماعية بشهادة الخبراء الدوليين. اذا الكذيب ماشي يوقف المدرق قبل ايام عريان يقول اولاد حسان واللي واقف عند قضيته مضحي ما يقدر يقلبوا حد، خاصة ان يعود عند حق حقه يعلو ولا يعلى عليه، يخصوا لا رجاله ويخصوا عليات، يعودوا واقفين فيه واقفين على الحق ومستقتلين عليه ولهم ظالمين حد. ذاك اللي عدل في الأرض المحتلة ذيك المباراة اللي تعدل لعليات يبتطوا والرجال يبتطوا له واحد يرد بيده، ما هو واحد يطرش، ما هو واحد يرد عن وجهه ولا عن راسه. ذاك تعجيز للمغرب بط، هذا ما هو حد يرد البط ولا حد يرد الأحباس ولا حد يرد الموت. هذا شعب حر، البط يزيد من إرادته، الموت تزيد من تحمجيه. هذا مرجان، كل ما انحك كل ما بقيت بارك بقيت كرهتها. إلين يعرف أن مسائله فيهم فضيم وفيهم مكسية وعلته لا يتعود فيه. وسمحوا لي طبعا عفوا تبعا لما تفضلتم به حول المنظمات الحقوق الدولية، أعتقد أنه ما لم تدرج لدى المينورسو مراقبة حقوق الإنسان في المناطق المحتلة والتقرير عنها والسماح للهيئات والمنظمات الدولية والمراقبين الدوليين والصحفيين، لا يمكن أن تكون هناك مراقبة لحقوق الإنسان بدون سماح للصحفيين ومراقبين دوليين في المناطق المحتلة. هي المنطقة محاصرة إعلاميا وعسكريا، الشيء اللي يعني صعب من إشهار وإبراز ما يتعرض له المواطن الصحراوي داخل الأرض المحتلة. أعتقد أنه بالمناسبة وكلجنة نضم صوتنا لصوت كافة الصحراويين المطالبين بإدراج مراقبة حقوق الإنسان لدى بعثة المستوى والتقرير عنه. إلى هنا مستمعين الأكارم أنهي معكم الجزء الأول من هذا اللقاء. موعدي يتجدد معكم في الأسبوع القادم بحول الله ومتابعة الجزء الثاني. إلى ذلكم الموعد لكم تحياتي وتحيات الزميل الفاضل سلمى في الإخراج، والسلام عليكم.